بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تعريف حقيقة الإيمان، فما هو حقيقة الإيمان أو ما تعريف الإيمان؟ أحسن، تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. اختصر السلف هذا كله بكلمتين، لك أسم. نعم، قالوا الإيمان قول وعمل، قول وعمل. ما مرادهم بالقول؟ لك عبد الكريم. قول اللسان مع قول القلب، قول القلب واللسان. ما مقصودهم بقول القلب؟ قول القلب واللسان، ما المقصود بقول القلب يا صلاح؟ أن يقول، ينطقها بلسانه مع اعتقاد قلبه، بمعنى يقولها بقلبه ولسانه، لا كما صنع المنافقون قالوها بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. إذن قول القلب هو تصديق القلبي، والاعتقاد لما ينطق به من الشهادتين ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، يعتقده بقلبه فينطق بلسانه عن عقيدة القلب. هذا هو قول القلب، عقيدة القلب. فلو نطق بلسانه إظهارا وهو لا يعتقده بقلبه نقص منه قول القلب، فيكون هذا عمل المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فقد قالوها بألسنتهم بدون اعتقاد القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كذبوا بشهادتهم، نطقوا بألسنتهم ولم يعتقدوها بقلوبهم. إذن اختصر السلف التاريخ، قالوا قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما هو عمل القلب؟ عندك يا يوسف؟ الأعمال القلبية، الإخلاص والتوكل والخوف والرغبة والخشية، الأعمال القلبية. عمل القلب واللسان، ما هو عمل اللسان؟ عندك يا أحمد؟ يعني ما زاد على النطق بالشهادتين، وأيضا هو ذكر الله، ومما يذكر الله ينطق بالشهادة. فذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم المسلمين، تلاوة القرآن إلى آخره. عمل القلب واللسان والجوارح، عمل الجوارح ما هو؟ الصلاة والصيام والحج وسائر الأعمال الطاعات التي يعملها بجوارحه. لماذا سميت جوارح؟ أصل كلمة جوارح الجارحة، بمعنى يتكسب بها، ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم بالنهار. سميت اليد والأعضاء جوارح لاكتسابه بها، ولا يجوز إطلاقها في صفات الله جل وعلا، لا يجوز أن تطلقها في صفات الله، إنما هي في حق صفات البشر يقولون لها جوارح. قال تعالى ويعلم ما جرحتم بالنهار، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما الدليل على أنه قول وعمل؟ الجواب، قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما،

دليل واضح على تفاضل الإيمان في قلوب المؤمنين. والأدلة كثيرة، نقتصر على ما ذكره المؤلف. قال: سؤال، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، أي يشمل أعمال الظاهرة والباطنة وجميع أعمال الدين؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. إذا انفرد الإيمان فإنه يدل على الدين كله، الأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال الإسلام وأعمال الإيمان. وإذا انفرد الإسلام أيضا يدل على المعنى كاملا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هي القاعدة التي ذكرها أهل العلم في حق الإسلام والإيمان؟ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا أي بالذكر في موضع واحد، افترقا في المعنى، كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم ذكر بقية صفاتهم، وقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله أن يمن عليكم أن هداكم الإيمان. قالت العرب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، وهو النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وما لحقه من أعمال من الأعمال الظاهرة، وعلى رأسها المباني الخمسة. ويكون معنى الإيمان اعتقاد القلب، تصديق القلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قول النبي، الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يقول: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا حجة لمن يقول لم يذكر الإيمان بالقدر في الآية الأولى، فقد ذكره الله في الآية الثانية: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر. وأدلة القدر في كتاب الله كثيرة جدا، القرآن مليء بالأدلة التي تدل على القدر. والقدر أدلته كثيرة جدا بدلالتها على مراتب القدر، وهو العلم أن الله قد علم كل ما سيكون وعلم كل شيء، الكتابة كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، المشيئة أدلتها كثيرة جدا أن كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله، والخلق أنه لا يحصل شيء إلا وهو من خلقه جل وعلا. قال: وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. السؤال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد. أي بضد الوجود وهو العدم. ولو قال لم يسبق بعدم كان أوضح. ولم يعقب به ولا يلحقه فناء. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده معطوف على ما تقدم، التصديق بوجود ذاته، وكذلك تحقيق توحيده. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. من أجمل الكلام في تفسير الإيمان بالله عز وجل هذا الكلام، جاء خلاصة جميلة مختصرة مفيدة. تصديق جازم من صميم القلب لإخراج المتشكك. المتشكك لا يعتبر مؤمنا، الذي عنده ريب في قلبه وشكوك في الله جل وعلا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قال الله عن المنافقين فهم في ريبهم يترددون. أصحاب ريب، ما معنى الريب؟ عندك الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن أربع أمور تعتقدها وتصدق تعتقد اعتقادا جازما وتصديقا جازما بوجود الله، وكذلك اعتقاد بالقلب وتحقيق باللسان والعمل. توحيد الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. اعتقاد وجوب ذلك وتصديق وجوبه وتحقيقه باللسان والعمل. توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. سؤال: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. سؤال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. سؤال: ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه، ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قول: يطيعه في معصية الله، يعني الطاعة فقط في معصية الله بدون ما تقدم، ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فإذا طاعه استحلالا واعتقادا فاعتقد المعصية حلالا طاعة لمتبوعه، فهنا يكون شركا أكبر. وإذا أطاعه عملا وهو يعتقد في قلبه أنها معصية فهذا أصغر معصية، وقد يقع في الشرك الأصغر بحسب ما يقوم في قلبه. أو يتبعه على غير مرضاة الله، أيضا على القسمين، إن استحل ذلك يقع في الشرك الأكبر. وإن اعتقد المعصية وتبعه لدنيا أو يخشى مخالفته أو نحو ذلك فهذه معصية، وقد يقع في الشرك الأصغر بحسب ما يقوم في قلبه أو غير ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ذكر الله أنه لا يغفر الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين إلى التوبة والإسلام. المقصود هنا لا يغفر أن يشرك به إذا مات على الشرك، أما إذا تاب منه تاب الله عليه. فالله عز وجل يتوب على كل من أسرف على نفسه ولو كان كافرا أو مشركا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ولما ذكر الله عز وجل الشرك والزنا وقتل النفس في سورة الفرقان قال بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. إذن الآية في حق من لم يتب، هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، في حق من لم يتب. وأما التائب فتغفر جميع ذنوبه ولو كان من الشرك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: من يشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من يرى نعسانا بجواره، من بجواره نعسان، رأينا بعض النعاس في الحلقة لكن سنسترهم. أيقظه، الذي عنده نعسان يوقظه. وقال تعالى: من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.